أحسن ما يكون في دراسة علم ابن تيمية رحمه تعالى هو القراءة الفعلية لكتبه، وإلا ما الفائدة أن يقال ألف وألف ومنهجه في كتاب كذا ومنهجه في كتاب كذا ثم لا تقرأ الكتب، وإنما أن تكون معلومات عامة في الذهن، وإنما نأخذ منهجه رحمه تعالى من سائر كتبه، ونقدم إن شاء الله تعالى الكتب المنهجية التي قد يعنون لها في كثير بالتراجم به بالقواعد، قاعدة جليلة في كذا وكذا إلى آخره. عنوان الكتاب الذي نستفتح به هذه السلسلة وموضوع الكتاب وما يتعلق به المشهور كما ذكر المحقق هنا أنه وجد على مخطوطات الاسم المشهور قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قواعد البيت أساسه، قواعد جمع قاعدة بمعنى الأساس، والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، وجليلة أي عظيمة، والجلالة عظم القدر، قاعدة جليلة عظيمة هكذا وصفها رحمه الله تعالى. وابن عبد الهادي لما ذكر الكتب المصنفات في العقود ذكر رحمه الله تعالى قال وقاعدة فيما تتعلق بالوسيلة، جاء بالمعنى مفصلا لبعض ما ذكر ابن تيمية فيما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، مع أنه ذكر المحتوى، قال قاعدة فيما تتعلق بالوسيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقوقه الواجبة على أمته في كل زمان ومكان وبيان خصائصه التي امتاز بها على جميع العالمين وبيان فضل أمته على جميع الأمم. هذا ليس بعنوان، إنما هذا شرح للعنوان، وإنما أراد به ما يتعلق به هذا اللفظ من حيث المدلول، ولا بأس لا سيما إذا كان كلام التيمية رحمه تعالى إنما هو سؤال وجواب ألا يعتنى به بذكر اسم له كما جرت العادة في كتب أمة الدعوة، ونعلم نهج ومنهج ابن تيمية رحمه تعالى عدم العناية به بالأسماء، ونحن لن نعتني إن شاء الله تعالى ماذا في تحقيق الأسماء، ما الصواب في كذا إلى آخره، هذا يحتاج إلى وقت، والوقت لا يتسع. ومما يتعلق بالكتاب قال تيمية رحمه تعالى في صفحة 304 والكتاب المحقق بين يديكم، هذا مرقم على جهة فقرات، قال وهو موجود فيه الفتاوى، قاعدة القاعدة الجليلة توسل الوسيلة موجود فيه الفتاوى الجزء الأول صفحة 142 كذا 142، قال في الفتاوى الجزء الأول صفحة 312 هذا في توسل الوسيلة نفسه، وفي النسخة المحققة 304 قال ماذا؟ قال وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات، يعني ما موضوع كما يقال ما موضوع هذا الكتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، باختصار أنه قواعد فيه بالتوحيد وتحقيق التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو، كل هذه الثلاث سيتعرض لها المصنف رحمه تعالى على جهة التفصيل. قال وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات، هذا في خاتمة، من جملتها أو قبل الخاتمة من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز عن القضاة ونحوهم، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شيء من فصوله ها هنا لإفراد الكلام في هذا الموضع، هذا الشاهد لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته، يعني له مؤلف آخر فيما يتعلق بحكم الحكام لم يرد أن يأتي بفصول منه ويضعه في هذا الكتاب لأجل ماذا؟ لأجل أن يتمحض الكتاب قاعدة جليلة وتوسل وسيلة فيما يتعلق بإفراد التوحيد، بمعنى أنه لتحقيق التوحيد. قال وسيأتي إيراد ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم، وبالله التوفيق، هكذا قال وبالله التوفيق، وكأنه رحمه الله تعالى قد أنهى الكتاب ثم رأى أن يلحق به رسالة أخرى مصدر به بسؤال وجوابه، ولذلك هذا الكتاب قاعدة جليلة مركب في أصل، هو كتاب واحد، لأن المصنف هو وشأنه له أن يأخذ فصولا من كتاب آخر فيضعه فيه في هذا الكتاب، فلما انتهى قال بالله التوفيق، ثم قال وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل، وكنت وأنا بالديار المصرية، حينئذ كتب الكتاب الجزء الأول ماذا؟ ديار الشامية، يعني كتبه في الشام، وهذا الكتاب أو السؤال والجواب الذي ألحقه به أصل الكتاب في الديار المصرية، جمع بين الأمرين. قال: وكنت وأنا بالديار المصرية. إذن لم يكن وقت كتابة القاعدة الجليلة لم يكن في ماذا؟ في الديار المصرية، وإنما كان فيه في الشام. وهذا يدل على أن المصنف رحمه تعالى يعتبر هذا الكتاب من الكتب المتأخرة في حياته، من الكتب المتأخرة فيه. قال: في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا، وقد أحببت إراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة. مزيد الفائدة. إذن هذا الكتاب يعتبر مركبا، لكنه يكون ماذا؟ يكون كتابا واحدا. فلا يقال بأن هذا إلحاق بالقاعدة، لا، بل هو منه. لماذا؟ لأن كل مصنف هو ماذا؟ هو حر أن يأتي به بعض الفصول من كتاب فيضعها في كتاب آخر، وله أن يؤلف مؤلفات ويأتي ويجمع بعض الفصول من هنا وهناك ويجعلها في مؤلف واحد. له ذلك أو لا؟ له ذلك. حينئذ لا يتأتى ما يقول بعض الناس ماذا؟ أن هذا كتاب وفيه إلحاق ليس من الكتاب، لا، بل هو من الكتاب، بدليل أن الذي ألحقه هو ابن تيمية رحمه تعالى، حينئذ جعله، وله أن يحذف من أوله وله أن يبقي أوله. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد، إذن هذا الكتاب كله في ماذا؟ في توحيد العبادة. فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو، ثلاثة أشياء: تقرير التوحيد، قواعد في التوحيد، ثانيا حسم مادة الشرك يعني الوسائل التي قد تفضي إلى الشرك، والتوسل البدعي هذا وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، والغلو لأنه سبب للتوسل. كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها فإن ذلك نور على نور والله المستعان. يعني تكرار ما سيأتي في الإلحاق كثير منه مكرر، لكن في التكرار ماذا؟ زيادة إيضاح. في التكرار زيادة إيضاح. قال: وصورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين، وصورة الجواب الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الكتاب، إلى نهاية الكتاب، صفحة 370، واستغرق الجواب 66 صفحة، 66 صفحة، يعني هذا يعتبر ملحقا، وهو جزء لا يتجزأ من الكتاب. والقول بأنه ملحق بالقاعدة الجليلة هذا قول فاسد، أداه ماذا؟ هذا الكلام لتيمية رحمه تعالى أنه ألحق، كأنه لم يكن من صنع المصنف رحمه تعالى. لو كان من صنع طلابه قلنا نعم، انتهى الكتاب عند قوله وبالله التوفيق ثم ألحق ابن القيم أو غيره من طلبته هذا الجزء الذي الأصل ليس من الكتاب. فموضوع كتاب التوسل والوسيلة كما قال رحمه تعالى: فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها وضحت عباراتها فإن ذلك نور على نور. ومن الكلام السابق أن ابن تيمية ألف الرسالة في الشام، هذا أولا، وأنه بعد عام 1700، وابن تيمية توفي في سنة 28 و700، إذن اعتبر الكتاب متأخرا، يعني من النواسخ لما سبق رحمه تعالى. هو قد بدأ الكتاب قبل 20، ولا شك أن كل أحد بشره ابن تيمية ليس بالمعصوم، قد يقع في كلامه في أوائل كتبه ما يحتاج إلى تحرير، أو يكون فيه شيء من الاشتباه، حينئذ معرفة المتقدم والمتأخر من كتبه تعين على ذلك، ولا سيما يتعلق بقاعدة جليلة وكذلك الفرقان، هو يعتبر من كتب المتأخرة. قال رحمه الله تعالى فيما سبق قوله لإفراد الكلام في هذا الموضع يعني كتاب التوسل على قواعد التوحيد ومتعلقاته، وقال في خاتمة ملحق هذا الكتاب في صفحة 370 آخر الكتاب آخر كلمة، قال: فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إراده هنا بألفاظه لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب مع الاختصار. فإن التوحيد هو سر القرآن، إذن تأليفه والتوسل وسيلة له علاقة به بالتوحيد، بل هو من صميم التوحيد، حينئذ الكتاب وهذا يعتبر من دراسة علم التوحيد والمراد به توحيد العبادة. قال رحمه تعالى: فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور رحمه الله تعالى، يعني كلما كرر المسألة بوجوه الدلالات فهو أنفع للناظر والمتأمل، وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد. فالكتاب حينئذ وضع قواعد لتقرير التوحيد ولحسم مادة الشرك وكذلك الغلو، سواء كان غلوا باعتقاد أو بقول أو بعمل. فخلاصة ما في هذا الكتاب بسط الكلام في ثلاث مسائل: المسألة الأولى التوسل وأنواعه، المسألة الثانية الشفاعة وأنواعها، المسألة الثالثة الدعاء بأنواعه. ثلاث مسائل سيتعرض لها المصنف رحمه تعالى على جهة التفصيل: توسل وأنواعه، والشفاعة وأنواعها، وثالثا الدعاء بأنواعه، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، والتفريق إنما يكون بعرض ذلك على الكتاب والسنة. يعني لابد من ذكر الأدلة الشرعية كما ستراه وتقف عليه بنفسك.